يلا يا شباب زبي يلا نزف الاغاني وعرسنا احلى وردي ان شاء الله بيتهنى الغالي. يلا يا شباب زفي يلا نزف الاغاني وعرسنا احلى وردي ان شاء الله بيتهنى. يلا يلا يلا يلا يا شباب زفي يلا نزف الاغاني وعرسنا احلى وردي ان شاء الله بيتهنى الغالي. همتوا يا ميمتوا واطلعي لقينه واركبي رهواني وامشي ما أمينه. ميمتوا يا ميمتوا واطلعي لقينه واركبي رهواني وامشي ما أمينه. وعريس الزين يتهنى يطلب علينا يتمنى أحلى حمدي يتهنى يطلب علينا يتمنى أبو محمد الحكيمة واتلو أحلى